فجعلناه سميعا بصيرا. فالله تعالى هو سمع وبصر. المخلوق له سمع وبصر. هل سمع الله بصر عز وجل يماثل ويشابه سمع وبصر المخلوق؟ لا، انما سمع الله وبصره على ما يليق بكماله وجلاله، وسمعنا وبصرنا على ما يليق بحالنا من ضعفنا وعجزنا. عائشة رضي الله عنها تقول: الحمد لله، الحمد لله الذي سمع الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في ناحية البيت لا أكاد أسمع ما تقول. فأنزل الله وفوق سبع سماوات: قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الآية. إذن فسمع الله تعالى وبصره على ما يليق بكماله وجلاله، وكذا جميع أسمائه وصفاته سبحانه. وأما سمع وبصر وصفات المخلوق فعلى ما يليق بضعف وعجز وحاله. إذن إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، يعني تنزيه الله تعالى في أسمائه وصفاته عن مشابهة المخلوقين كما ذكرنا. بلا تعطيل، التعطيل والنفي. بلا تعطيل يعني بدون نفي الصفة أو بدون نفي الأسماء. فالمعتزلة هم من الفرق الضالة، أثباتوا الأسماء بدون صفات. قالوا سميع بلا سمع، أثباتوا الاسم ونفوا الصفة. الجهمية نفوا الأسماء والصفات كأنهم يعبدون عدما، أعوذ بالله. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، يعني لا ننفيها عنه. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، يعني الذي ينفي صفات الله تعالى كأنه يعبد إيه؟ عدم. أما الله عز وجل سبحانه وتعالى موجود، له ذات تليق بكماله وجلاله، له أسماء الحسنى، له صفات العلى، له صفات العلو ذاتا وقهرا وشأنا، على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى فارق لهذا الكون، معنى بعلم قدرته وإحاطته، ومع عباده المؤمنين بالمعية الخاصة، معية الكلأ والحماية والرعاية والحفظ والتسديد والتوفيق إلى آخر ذلك من لوازم المعية الخاصة. هذه هي قاعدة أهل السنة. إذن الإيمان بالأسماء والصفات، أولا الإيمان بتنزيه الله تعالى، لا يشابه أحد سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم له سميا يسميه؟ ولم يكن له كفوا أحد، أي ولم يكن له شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا سبحانه وتعالى. ثم ثانيا الإيمان الجازم بكل ما أثبته الله ورسوله من أسماء وصفات له عز وجل. ثم قطع الطمع عن إدراك كنه الصفة. يعني إيه؟ يعني إيه حقيقة سمع ربنا؟ الله أعلم، لكنه يسمع. كيف يسمع؟ الكيف مجهول، الكيف مجهول، والإيمان به واجب. كما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف؟ قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم في لغة العرب، بمعنى على وارتفع.

وقالوا ننكر الباقي فسموه تأويلا هو التحريف فسموه تأويلا فالأشاعرة الأشاعرة أثبتوا لله سبع صفات وقالوا هذه يقبلها العقل وباقي الصفات حرفوها نفوا الصفة واستبدلوا معنى آخر زي الله سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان يقول صلى الله عليه وسلم يد الله ملأها فيقولون اليد هنا معنى القدرة أو النعمة انظر يعني الله تعالى يقول بل يداه أثبت نفسي عز وجل يديه فأم وجه نفين المعنى المفهوم من كلمة يد ويقوم جايين محرفين المعنى ده ويستبدلوا بمعنى تاني يقول لك ان اليد هو بمعنى القدرة او بمعنى النعمة ويسمون هذا تأويلا وهذا تحريف لان التأويل المقبول وهو القرينة التي تصرف المعنى الظاهر المتبادر يبقى اسم تأويل لكن مفيش دليل معاك انك تصرف بيه ده انت بتصرف بمحض عقلك بمحض هواك لانه اختلف مع اصولك العقليه والعقل ليس له حق وليس مجاله ان يبحث في الغيبيات الله تعالى غيب ذاته غيب صفاته غيب أن لك أن تتكلم عن ذات الله أو عن صفاته بعقلك إنما الذي يتكلم عن ذات الله وصفاته هو سبحانه يخبر عن نفسه وكذا يخبر عنه رسول صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله عن طريق وحي وليس عن طريق عقلك فالذي يقول القدرة يقول النعم فالرد عليهم للآية بل يداه مثنى لو قلت اليد بمعنى النعمة أو القدرة فهل النعمة نعمتان أم القدرة قدرتان وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة نزول على ما يليق بكمال وجلاله كيف هو الله أعلم على ما يليق بكمال وجلاله فهم جايين محرفين جيوا معنى تاني يقول لك ينزل ربك ينزل ملك ينزل ربك ينزل ملك ويسمون هذا تأويلا نقول لهم من أين أتيتم بهذا ما الدليل إيه القرينة التي تصرف المعنى الظاهر المتبادر ينزل ربك إلى معنى ينزل ملك إيه القرينة ما عندهمش حاجة الرد عليهم من نفس الحديث كل مبتدع استدل بدليل على بدعته تأمل هذا الدليل ستجد الرد من دليله وهذه فائدة قالها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني هو استدل الحديث ده طب نشوف كده الحديث ونرد عليه نفس الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يقاتل في الليل الآخر فيقول هل من داع جبه طب لو كان ملك اللي بينزل هل الملك هيقول هل من داء فأجبك هل من مستغفر فأغفر له هل دوت ربنا عطل الملك انه يجيب الدعاء يغفر الذنب يبقى ده اسم تحريف ما اسموش تأويل ده تأويل مردود باطل انما التأويل الصحيح اللي احنا قلناه في قرينة تصرف المعنى الظاهر المتبادر قال صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل قال سبحانه وتعالى ابن آدم مرضت فلم تعدني مرضت فلم تعدني فيقول عبد وكيف أعودك وأنت رب العالمين يقول ألم تعلم أن فلانا مارض فلو عدته لوجدتني عنده يبقى إذا كلمة مرضت المقصود بها إيه؟ مرض عبد. طب إيه اللي خلاني أنا صرفت المعنى الظاهر المتبادر؟ القرينة الموجودة في الحديث. مرضت ثم قال: ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. يبقى هنا هنصرف المعنى الظاهر المتبادر إلى معنى آخر بقرينة موجودة وهي مرض عبدي فلو عدته لوجدتني عنده. فلو عدته لوجدتني عنده. يبقى ده بالنسبة لمين؟ ده المحرف اللي هو اسم معطل. والتحريف ده بيسموه تحريف معنوي، انه حرف المعنى. في تحريف تاني اسمه تحريف لفظي، والتحريف معنى التغيير، يعني يكون تغيير بالزيادة بالنقص بتغيير الحركة بتغيير الحركة، زي الجهمية والمعتزلة. الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى هنا بهنا بمعنى استولى، زودوا اللام استولى. احد المعتزله اتى الى ابي العلاء، هذا من علماء العربيه العلماء باللغه، قال له: هل من سبيل إلى أن نقرأ قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الله فاعل وموسى مفعول به، إن إحنا نقرأها وكلم الله موسى تكليما، يعني يجعل الله لفظ الجلالة سبحانه وتعالى مفعول مقدم وموسى فعل مؤخر عشان ينفي صفة الكلام عن الله. فلما وكلم الله فاعل موسى تكليما اثبات صفه الكلام لله. فقام سيد بص ابن العلاء بقى يقول له ايه؟ ابو عمرو بن العلاء يقول له ايه؟ يقول له: هب انا قراناها كذلك فكيف تفعل بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه فبهت المعتزلي. سكت. تعمل ايه بقى في دي؟ وكلمه ربه بفاعل ما فيهاش كلام. وكلمه ربه اثبات صفه الكلام لله سبحانه وتعالى. فبهت المعتزلي انقطع وسكت. فده اسم تحريف. حتى شوف الغلو يصل بصاحبه الى ماذا؟ شوف البدعه يصل بصاحبه الى ماذا؟ عايز يحرف في كتاب الله عشان ينفي صفه عن الله سبحانه وتعالى، لانه اصلا اصل صفه او اصل اصلا بعقله، ثم اتى الى النصوص الشرعيه فيحاول ان يلويها من اصل العقل هذا. حتى ان من اصول المعتزله عند التعارض بين الاصل العقلي وبين النص الشرعي قدم الاصل العقلي، يقدمون العقل على النقل. اما اهل السنه يقدمون النقل على العقل ويقولون ان العقل الصحيح لا يمكن ان يرفض النص الصحيح، لان الشرع اتى بما تحتار فيه العقول وبما توافق مع صحيح المعقول وصريح المعقول. العقل الشرع اتى بما يتوافق مع العقول الصحيحه، ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول: ان في ذلك لا عبره لاولي الابصار لاولي الالباب، اصحاب العقول اصحاب الفطر السليمه. مفيش تعارض ابدا. اما هؤلاء اصروا اصولا من عند انفسهم عقليه ثم اتوا الى النصوص الشرعيه يريدون ان يلوون اعناق ان يلووا اعناقهم بتوافق هذه الاصول العقليه المبتدعه التي اتبعوها من عند انفسهم. يقول الشيخ رحمه الله: واول بدعه حدثت في هذه الامه هي بدعه الخوارج، لان زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم. حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة تصغير قطع الذهب جاءت فقسمها بين الناس فقال له هذا الرجل يا محمد ائتل. قال ويلك فمن يعدل إن لم أعدل صلوات الله وسلامه عليه. فقال عمر دعني أضرب هذا المنافق عنق هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه بمفسدة. مفسدة ستصرف الناس عن الدخول الإسلام. فترك صلى الله عليه وسلم قتله مع أنه يستحق القتل لأن في قتله مفسدة. قتله مفسدة أكبر أقل من مفسدة أن ينتشر أن الناس أن محمدا يقتل أصحابه فيصد الناس عن الدين. وزن بين المفاسد لو تعارضت مفسدتان يؤخذ بالأقل أو يرتكب الأقل لدفع الأعلى. يبقى عندي أعلى عندي أدنى. شوف هرتكب مفسدة أهو مفسدة بس شوف أنا مفسدة ارتكبها الأدنى لدفع الأعلى. فهنا مفسدتين قتل رجل. هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من ضد هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. قال فيهم كده قال في كده وقال إن فيه أصحاب له وأشباه له سيخرجون بمثل هذا التفكير وهذا الاعتقاد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في قتلهم لأجرا وترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم. لماذا؟ خشية المفسدة اللي هي تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فيمتنعون عن الدخول في الدين. إلا ممكن إنسان تتعرض عنده مفسدتين هتتكب مفسدة هتتكب مفسدة أنه مفسدة هتتكب الأقل. لذلك العاقل هو الذي لا يعرف الخير من الشر ولكن العاقل الذي يعرف الخير الخيرين والشر والشرين كما قال ابن تيمية رحمه الله عندي خير وخير طب إيه خيرهما عندي شر وشر طب إيه شرهما. من الذي يعلم هذا إلا أهل العلم من أتاه الله علما أتاه نظرا وخبرة بالواقع والشرع. فهذا الذي ينظر في هذا النظر قد يتعرض واحد منه ساعات إحنا أنت في حياتك تتعرض عليه تعرض مواقف نفسه بتقيس أعمل إيه أقيس إزاي طب ده خير وده خير طب ده شر وده شر طب أنا أعمل إيه ده نفسك ممكن ترتكب منكر أقل مفسدة أقل عشان تدفع أعلى وممكن تفوت خير. شوف تفوت خير في مقابل إن في خير أعلى أو تفوت خير أقل عشان تدفع مفسدة أعلى وهكذا موازنات. هذا الدين دي الشريعة شريعة المصلحة لا يصلح الزمان والمكان إلا بهذه الشريعة. شريعة جاءت لتحصيل المصالح وتأمينها وضرب المفاسد والطفل إليها. فهنا شوف الرجل ده يقول له صلى الله عليه وسلم اعدل. صلى الله عليه وسلم قال ويلك فمن يعدل إن لم أعدل. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الآية إيه؟ إن من ضد هذا قوما يقرؤون القرآن وفي رواية إن هذا وأصحابا له. وده يفسر معنى كلمة ضد. ضد بمعنى الأصل. فهذا معنى أن الضد يعني له أصحاب يشبهون. فهذا الرجل انظر الغلو أوقعه في أنه يقول نفسه صلى الله عليه وسلم الكلمة وهو يظن لذلك أنه يتعبد لله. دي مصيبة كبيرة جدا أن الإنسان يفعل ما يغضب الله أو يفعل ما يخالف الشرع وهو يظن أنه يتعبد بالله بذلك.

بس البدعة بتعمل لبسة حلوة تضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم ثم يبكي. فعلا كما قلنا كثير من أغرب أشكال بني آدم. انظر لهذا الرجل حين قتل مين؟ قتل سيدنا علي، قتل مع الصحابة، قتل معه، ويقول اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم ويبكي. وهم يفعلون ذلك ويقولون دين تدين به لله تعالى، أعوذ بالله. دين في الدين له معنيان، المعنى الأول العمل الذي يتقرب به لله تعالى الذي يرضيه. إن الدين عند الله تسليم، يعني العمل الذي تقرب به العباد إلى الله تعالى هو التسليم. وبمعنى الجزاء مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء. فعشان يبقى عمل يرضي الله لازم زي ما قلنا شرطين، الإخلاص فيه والموافقة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو جئت إلى هؤلاء تقول ما علمك على ما تفعل؟ لا تجد عنده علما. ما الذي جعلك تأخذ هذا الموقف؟ ما تجد عنده حيثيات المسجد؟ ويقول دين كبعض هؤلاء الذين رأيناهم في هذه الفتنة التي تمر بنا. يقول أنا أتعبد في الله دين، أتدين به لله أن أهدم الدعوة السلفية. هو لا يقول الدعوة السلفية لا يستطيع، لما يقول أهدم حزب المؤمنين، لأنه يعلم إن قال الدعوة السلفية سيقوم عليه الناس، إنما يأتي بكلمة أخرى ويقول حزب النور. وهل حزب النور يقوم عليه إلا مشايخ ودعاء من الدعوة السلفية؟ وهناك لجنة من الحزب والدعوة اسمها لجنة إدارة الأزمة، فعندما تقول كذا وكذا أقول لك يا فلان تعال تعال مجلس واسمع، ما الذي تنقمه؟ ما الذي تعيبه؟ لا يريد أن يسمع، لا يريد أن يأتي، ثم يرمي المشايخ بما يرميهم به ويقول ما يقوله، هذا من الرمي بالبهتان. ثم يقول أنا أتدين بذلك. قل له عملك هذا، اعرضوا عن الكتاب والسنة، هل عمل يرضي الله؟ هل هذا العمل يرضي الله حتى تتقرب به لله كما تقول؟ ولكي تبني موقفا فلا بد ان يكون معك ادله. فما هي ادلتك؟ اما رمي الناس بالباطل، اما خلافات هي نابعه من الاجتهاد تتخذ بهذا الشكل والغلو فيها لهذه الدرجه حتى هناك معاداة وموالاة عليها، ليس هذا من دين الله عز وجل. الغلو مذموم في كل شيء، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. طب انظر للمفاسد التي سألتك عنها، غيبة ونميمة وواقيعة وصرف للناس عن العلماء، لا سيما الأخمار، لا سيما الشباب. مثلا لو شاب اكرمه الله بالالتزام من امس او من اسبوع، هل هذا يعرف مثلا الشيخ محمد اسماعيل؟ هل هذا يعرف الشيخ احمد فريد؟ هل هذا يعرف الشيخ ياسر برهامي؟ هل يعرف محطات السلفيه؟ هل يعرف تاريخ الدعوه السلفيه؟ واجدك انت الشيخ الذي تعلمه قطعا في الشيخ الفلاني، قطعا في الشيخ الفلاني، وقطعا في مواقف الدعوة، فماذا يفعل؟ فسيأخذ موقفا عدائيا، ثم يصد عن علم هذا الشيخ. وانت عندما تتكلم عن الشيخ هذا، إذا فأنت تتهم وتصد الناس عنه، هذا من أعظم الذنوب، أن تصد إنسانا عن عالم. أو أن تصد إنسانا عن شيخ بغير كرم من اقترفه. أي نعم إذا كان هذا الإنسان مبتدع أو هذا الإنسان يقول في دين الله ما ليس منه، نعم حذر منه الناس. لكن هذا رجل من أهل السنة، أحسبه من أهل السنة وعلى دين، وأتمناه على ديننا، ولا يمكن أبدا أن نتنازل عن ثابت من ثوابت ديننا أو نعصي ربنا تبارك وتعالى بدنيا أو غير ذلك، لا يمكن أبدا. وإنما القضية أنه لا يريد أن يسمع، ثم يبني مواقف دون أن يسمع، ثم يتخذ مواقف دون أن يجلس ويتحرى الحقيقة، أو أنه يتناقش حتى بعلم. فالنصيحة مقبولة من أي أحد بعلم، تعال وناقش بعلم، ماذا عندك؟ ماذا تنقل؟ كذا كذا كذا، ما دليلك؟ كذا كذا كذا، اسمع مني، الموضوع كذا كذا كذا، وبيناه على الأدلة كذا وكذا وكذا، وهكذا تناصح إذا كان الغرض الوصول الحق. تناصح إذا كان غرض الوصول الحق، سنصل إن شاء الله تعالى إلى حق إن صلحت النوايا وكان هناك صدق في تحري الحق. فشوف سبحان الله، شوف الخوارج بنوا موقفا لأنهم أوتوا من المغالاة في الوعيد، في نصوص الوعيد، في الخوف، حتى قنطوا أنفسهم وقنطوا الناس، وحكموا على من ارتكب كبيرة بالكفر عياذا بالله تعالى. طالما كفر خلي بالك كل معتقد له أثر ونتيجة. وأفكر من المعتقدات دي أمور سهلة كده محبوسة في صدور أصحابها، كل معتقد بأثر لازم يظهر أثر على الأرض. اللي بيكفر إن إيه أثر التكفير؟ أثر التكفير على طول إن المرتد عن الدين من بدل دينه فاقتلوه، استبيح ذلك، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يرث، تفارقه زوجاته. شوف تفارقه زوجاته، المرتد بالذات يترتب على كلمة مرتد. يبقى إذن في إيه؟ في أثر، في سلوك ناتج من هذا المعتقد. لذلك المعتقد والعقيدة من أخطر ما يجب على كل مسلم أن يهتم به. فأول فرقة خرجت من الفرق النارية عن أمة كانت الخوارج. صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما علي أنا وأصحابي. دول فرق إيه؟ فرق من الأمة، أمة الإجابة، ولكنها فرق ضلت مع عقيدتها. دي كانت أول فرقة. لذلك يقول الشيخ: أول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو خويصرة من بني تميم، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت فقسمها بين الناس، فقال له هذا الرجل: يا محمد اعدل. فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية، ثم عظمت فتنته في أواخر خلافة عثمان وفي الفتنة بين علي ومعاوية، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم، وهؤلاء موجودون في كل زمن ومكان، يخرجون على المسلمين يكفرونهم ثم يستحلون دماءهم وأموالهم. ثم حدثت بدعة قدرية، مجوس هذه الأمة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال البلاد وليست داخلة تحت مشيئته وليست مخلوقة له. القدرية دول والقدرية الأوائل، مجوس هذه الأمة. المجوس يؤمنون بإلهين: إله النور ده إله الخير، إله الظلمة ده إله الشر. طيب القدرية دول مين؟ القدرية الأوائل نفوا قدر الله تعالى، مش اسمها قدر. ومن أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. وهم يقولوا ما فيش حاجة اسمها قدر، نفوا قدر الله السابق. عشان كده بيقول نفوا، يقول إن الله سبحانه يقدر أفعال العباد وليست داخلة تحت مشيئته ولا وقدرته، وليست مخلوقة له بعد كفر. ولذلك القدرية الأول كفار. قال ابن عمر عنهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ودول كانوا في آخر عهد الصحابة ظهروا. اللي إحنا بنثبت القدر ونقول الإنسان قدرة وإرادة تقع بها أفعاله، والله عز وجل خالق الإنسان وخالق قدرته ومشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى إذا في مشيئة العبد، ولكن مشيئتك ديت مش هتكون إلا بمشيئة الله. ربنا سبحانه وتعالى والذي خلق فيك الإرادة والقوة تقع بها أفعالك. ده معتقد أهل السنة والجماعة. هؤلاء نفوا هذا، بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله، نعوذ بالله. نفوا علم ده السابق كمان، إن ربنا لا يعلم الأشياء حتى تقع ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس إلا إذا وقع ذلك. ويقولون إن الأمر أنف، أي مستأنف. يعني رب مستأنف، يعني الله تعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع. نفوا علم الله السلام. أهل السنة يقولون إن الله عليم بعلم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحانه وتعالى علم ما كان الماضي، علم ما يكون الحاضر، علم ما سيكون المستقبل، علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني الحاجة مش موجودة. طب لو وجدت، ربنا يعلم لو وجدت ستكون على أي حال. زي ما ربنا بيقول إيه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يوم القيامة أول ما يشوف النار تسأل ربنا الرجع، فيش رجع. طيب لو رجعوا، هذا العلم، ما لم يكن إنهم رجعوا، لو كان لو رجعوا كيف يكون؟ يكون إزاي؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. شوف علم ربنا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يحيطون به علما. يبقى لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهم لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة، فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة، لكنه في أواخر عصر الصحابة. ودول بقى اللي خد منهم المعتزلة حاجة واحدة. المعتزلة ورثوا بدعة، دي خدوا بدعة من بدعة القدرية الأوائل، لأن القدرية هو المفهوم المعتزلة. إيه بقى؟ إحنا قلنا المجوس بيؤمنوا بإلهين. المعتزلة يقولوا إيه؟ يقولون الخير من الله والشر من الإنسان. يبقى كأنك قلت إيه؟ إلهين. يبقى في إله بيخلق الخير وفي إله بيخلق الشر. يعني الإنسان لما عمل شر كأنه بيخلق فعل نفسه. كده أنت خلقت فعل نفسك. عشان كده هم مجوس. مجوس هذه الأمة. لأن أنت قلت ربنا بيخلق الخير، طب ويعمل وفعل الإنسان، طب والشر اللي من الإنسان أو من المخلوقات ربنا جعل فيها شر، ده من عند ربنا، من عند نفسك، مش من عند ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول الله خالق كل شيء. الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها خير، وأفعاله سبحانه وتعالى على منتهى الحسن والدقة والعلم والخبرة والكمال. طب والشر فين؟ الشر في مفعولاته ومقدوراته، الشر في مخلوقاته، في مخلوقات فيها شر. لكن أفعال ربنا ما بنقولش إنها شر، أفعال ربنا مش شر، أفعال ربنا كلها خير. امال الشر فين؟ في المفعولات، في المخلوقات، ولا الشر فيها؟ وجود الشيطان شر ولا خير؟ شر وخير، شر. وجود الشيطان شر. طب وخير من ايه؟ خير ان هناك من المؤمنين الا عبادك منهم ايه؟ مخلصين. يبقى في عباد هيجاهدوا الشيطان وبذلك يدخلون الجنه. وجود الكفار والذين يصدون عن سبيل الله شر، لكن خير من وجه اخر، ليميز الله الخبيث من الطيب. ان الصراع بين الحق والباطل ربنا يصطفي منه شهداء ويمحص الله تبارك وتعالى به الصف. وليعلم الله عز وجل من اولياءه ممن هم اعداؤه. يبقى ربنا عز وجل لا يخلق شرا محضا، انما شر نسبي. وشر من وجه وخير من وجه آخر، والشر ليس في أفعاله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك سبحانه وتعالى. إنما الشر فيه؟ في مخلوقاته، في مقدوراته ومفعولاته سبحانه وتعالى. يبقى ده بالنسبة للقدر. كان إن شاء الله سيأتي في تفصيلة لابد أن نوضح حتى لا تكون شبهة. ثم حدثت بدعة الإرجاء وأدركت زمن كثير من التابعين. شوف، بص، بدعة تقابلها بدعة. الخوارج كفروا المسلمين بالكبائر، قاموا طالعين ناس ثانيه في الشوب كده اسمهم ايه؟ المرجئة من الإرجاء. الإرجاء بمعنى التأخير، أخروا العمل. قالوا الإيمان هو التصديق فقط، أو قول اللسان فقط، وأخرجوا العمل من الإيمان. فقالوا: كل من صدق أو كل من قال بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان. إيمانك جبريل كإيمان جبريل وميكائيل، ولا تضره معصية، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. تبص التانيين إيه؟ كفروا بالكبائر، ودول لا، مهما تفعل، اذني واشرب خمر وكل حاجه، اهم حاجه طالما قلت بلسانك لا اله الا الله محمد رسول الله، طالما صدقت بقلبك لا اله الا الله محمد رسول الله، انت مؤمن كامل الايمان. واعمل اللي انت عايزه، وانت بايمانك ده يوم القيامه تخش الجنه. مش هتبص ايه؟ قبلوا دول، دول كفروا، دول قبلوهم خالص وفرقوا. طب وفين النصوص اللي في الوعيد؟ فين النصوص في الوعيد اللي هو شارب الخمر واكل الربا و فين نصوص الوعيد؟ نفوا الكلام ده وقالوا ده مؤمن كامل الايمان. فهنا ثم حدثت بدعه الارجاء وادركت زمن كثير من التابعين. والمرجئه هم الذين يقولون انه لا تضر مع الايمان معصيه. انت مؤمن؟ تقول نعم. يقول لا، لا تضرك المعصيه مع الايمان. تزني وتسرق وتشرب الخمر وتقتل، ما دمت مؤمنا فانت مؤمن كامل الايمان، وان فعلت كل معصيه. لكن قال شيخ الاسلام ابن تيميه: ان كلام القدريه والمرجئه حين رده بقايا الصحابه كان في الطاعه والمعصيه والمؤمن والفاسق، ولم يتكلموا في ربهم وصفاته. كل ده ما حصلش غير بقى ان البدعه تتطور وتتطور وتطور لحد ما يصل الكلام ذات الله. شوف كانوا بيتكلموا مين؟ مين المؤمن ومين الفاسق؟ الطاعة والمعصية. طيب توصل بيهم درجة، مش كم درجة، دركة دركة، لأن البدع دي دركات، ياخدهم دركة دركة لحد ما يخليهم يتكلموا بذات الله سبحانه وتعالى. قال: فجاء قوم من الأذكياء ممن يدعون أن العقل مقدم على الوحي. دول هم المعتزلة، هم دول المعتزلة قدموا العقل على النقل. فقالوا قولا بين القولين، قول المرجئة وقول الخوارج. دول ايه بقى؟ ده برضه لسه في مسألة ايه؟ مين المؤمن ومين الكافر؟ برضه ده المعتزلة قاموا ايه؟ قاموا زي ما بيقولوا ايه؟ أدلوا بدلوية، دخلوا في الموضوع. قالوا ايه؟ قالوا الذي يفعل الكبيرة ليس المؤمن كما قاله المرجئة، وليس بكافر كما قاله الخوارج، بل هو في منزلة بين منزلتين، كرجل سافر من مدينة إلى أخرى فصار في أثناء الطريق، فلا هو في مدينته ولا التي سافر إليها، بل في منزلة بين منزلتين، هذا في أحكام الدنيا. أما في الآخرة فهو مخلد في النار، فهم يوافقون الخوارج في الآخرة، لكن في الدنيا يخالفونهم. إيه بقى الكلام ده؟ قالوا إيه؟ قالوا الخوارج يقولون عن مرتكب الكبيرة كافر، وإن مات على ذلك وخالد في نار جهنم. طيب المرجئة قالوا مؤمن كامل الإيمان، أو أهل السنة؟ ما ذكروش أهل السنة. أهل السنة قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو قالوا مؤمن ناقص الإيمان، هو يطلع من دايرة الإيمان يخش في دايرة الإسلام، مع إيمان بس الكبيرة دي فسقته، ويحكم له أنه من أهل الإسلام. يقول أهل السنة والجماعة. أما بقى المعتزلة قاموا قايلين إيه؟ قالوا لا، إحنا لا هنقول مؤمن ولا هنقول كافر، هنقول في منزلة بين المنزلتين. إيه المنزلة دي؟ سموه فاسق. لكن فاسق ليس معه الأصل الإيماني. أهل السنة يقولون فاسق بكبيرته، بس يقولوا إيه؟ مؤمن بإيمان، مع إيمان، مؤمن بإيمان. هم قالوا لا، هو فاسق بين المؤمن والكافر بس معهوش إيه؟ إيمان. فخالفوا الخوارج مقالة، الخوارج قالوا كافر، هم قالوا فاسق، ووافقوا الخوارج مقالا، لأن المعتزلة قالوا عن المرتكب الكبيرة خالد في النار، والخوارج قالوا عن المرتكب الكبيرة إيه؟ خالد في النار، يبقى الاثنين توافقوا فين؟ في المقال، إنما في الدنيا حكموا عليك إنه فاسق في منزلة المنزلتين. طب يا حمد نقول له إيه دليلك؟ يقول لك عبر العقل، يقول لك زي واحد سافر، واحد سافر وهو في نص الطريق، واقف في نص الطريق، لا هو في مدينته ولا هو راح المدينة الثانية، هو ده دليل تتكلم فيه في إنسان مؤمن ولا كافر، وهيترتب على دي أحكام وعلى دي أحكام. تقول لي تقول لي دليل عقلي، المسألة دي على دليل شرعي. مين المؤمن؟ مين الكافر؟ لازم دليل شرعي. مين المؤمن؟ ازاي تتكلم تقول مؤمن تقول كافر؟ زي ما تقول احكام الصلاه، احكام الصوم، جبت احكام الصلاه، جبت احكام الصوم منين؟ من الادله الشرعيه. طب وفلان مؤمن وفلان كافر؟ برضه الادله الشرعيه. ايه هو اللي يدخل به في الدين؟ ايه اللي يخرجه من هذا الدين؟ ايه اللي يكفر به الانسان؟ اما ان يقول كلمه هكذا، من قال يا اخي يا كافر فقد باء بها ايه؟ احدهما لعن المؤمن كقتله. يبقى اذا لابد ان يكون مني مش تكلمني تقول لي روح دلوقتي عربيه، تكلمني بعقل. ولذلك هؤلاء المتكلمون سموا كم يسمون كده، هؤلاء المتكلمون من اجهل الناس بالشرع، من اجهل الناس بالشرع. حتى ان احدهم كان عند احد المحدثين، فقال له المره روح اطلبوا لنا حديثا ولا حديثين، ودول قاعدين ايه في ايه الكلام العقلي، فلسفه اليونان وكلام عقلي، وده يتكلم بعقله وده يرد بعقله وده يرد بعقله، كل واحد ده عقله، واخد بالك من دلوقتي؟ انت عارف كل واحد ده عقله عقله، وطالما العمليه بالعقل هنعمله 1000 دين، نعمله مليون دين. لو كان الدين بالراي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه. والامام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع. كل واحد لو باستحسانه انا اعمل باستحسان دين، وانت باستحسانك تعمل دين، وده باستحسانك تعمل دين، وهكذا. زي دلوقتي الكلام في السياسه كده، زي الناس مفكره السياسه، كل واحد بيتكلم جدال كده، جدال عقيم وخلاص. طب ايه رايك؟ انا برضه راجل مثقف وقاري، وانا برضه مطلع، انا رايي كذا كذا. طب وانت يا عم؟ لا رايي كذا كذا. وانت يا عم؟ رايي كذا كذا. تقعد مع 10 تطلعوا 10 اراء. فاما السياسه الشرعيه لا، ما تكلمش بيها اهل العلم. ايه علمك انت عشان تاخد تقول الموقف الفلاني المفروض نعمل كده؟ ده المفروض. ده ايه ادلتك عشان تقول المفروض؟ ايه ادلتك الواقعيه وايه ادلتك الشرعيه عشان تقول المفروض كده؟ ما ده ما دي السياسه الشرعيه، مش اي حد يتكلم فيها. السياسه الشرعيه العلماء كانوا بيصنفوا فيها بالتمرين المصنف. في السياسه الشرعيه بنقيم مين مصنف في السياسه الشرعيه؟ الموارد والاحكام السلطانيه. يبقى كان بيصنفوا مصنفات في كده، مش اي حد يتكلم، لازم يكون عنده علم. مش ده يتكلم بعقل، ده يتكلم بعقل، ده يتكلم بعقل. العمليه مش بالعقل، من استحسن فقد شرع. كل واحد استحسن ده ايه؟ بمجرد الراي والهوى، إنما الإنسان يتكلم بعلم دليل. إيه دليلك؟ إيه دليلك على كلامك؟ يبقى يكون في أدلة. فمجرد العقل فقط. يقول ظهرت هذه البدعة وانتشرت، ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمة، وهي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه، ويسمون الجهمية. حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق مسألة الأسماء والأحكام، مؤمن أم كافر أم فاسق أم في منزلة بين المنزلتين، بل تتعلق بذات الخالق. انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام حتى وصلوا للخالق جل وعلا، وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق. يقولون كما شاءوا فيقولون هذا ثابت لله وهذا غير ثابت، هذا يقبل العقل أن يتصف الله به وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به. فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة، فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة. نخلي بالنا أن بدعة الجهمية دي كانت في مقابل بدعة المشبهة، كانت في مقابل بدعة المشبهة اللي هم قالوا إيه؟ يشبهوا الله عز وجل بالمخلوق. قالوا لم يكن كيان المخلوق كده، أعوذ بالله. أنت مش عرفت، ما تشوف ربنا عشان تصير الله. إنما أخبر عن نفسي أن له يد. نثبت المعنى الذي نعرفه من العربية. له يد، اليد المعروفة في اللغة العربية. طب إيه حقيقة اليد دي؟ الله واحد. كيف معروفة؟ ونقطع الطمع عن إدراك هذه الحقيقة والكيفية والكل، ونقول كيف مرهوة الإيمان به واجب، والوصف على ما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى عز وجل. آمل إيه جهم ابن صفوان قبله خالص، وأم نفى ذات ربنا، نفى اسم ربنا، نفى صفات ربنا سبحانه وتعالى. دول جهم ابن صفوان. المعتزلة طيب، المعتزلة الجهمية، بس المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. ده الفرق بين المعتزلة وبين الجهمية. ثم انقسموا هؤلاء إلى أقسام متعددة. قسم قالوا لا يجوز أبدا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم، لأنه إن وصف بالوجود أشبه الموجودات، وإن وصف بالعدم أشبه المعدومات، وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه. وما ذهبوا إليه فهو تشبيه بالخالق بالممتنعات والمستحيلات، لأن تقابل العدم والوجود تقابل ناقضين، والناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وكل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله. فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه. يعني ايه؟ يقول لك ما نصفش ربنا بوجود، بس عشان كده هو لو كنا موجود يبقى يشبه الموجودات. طب ما هو موجود سبحانه لكن لا يشبه الموجودات، لانه هو الذي اوجد الموجودات سبحانه وتعالى، هو خالق كل شيء، هو الخالق وما سواه مخلوق. كيف تساوي بين الخالق والمخلوق وتقول ما قلتش عدم عشان هيشبه المعدومات؟ ربنا عز وجل اله عظيم له ذات سبحانه وتعالى تليق بكمال وجلاله، ذات موصوفة كل كمال وجلال، له أسماء حسنى وله صفات علا عز وجل، ولا تشبه ذواته ذوات المخلوقين سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم الناس سعادة لله تعالى أهل السنة والجماعة. تيجي تصلي كده تقبل يد الله، تبقى عارف وصف ربك عز وجل. تيجي تقرأ القرآن وانت عارف وصف ربك عز وجل. طب لو انت مش عارف، انت بتقف في المادري هذا يبان، تصلي وتصبت لمين؟ تدعو ماله؟ هل تدعو سميعا بصيرا قريبا مجيبا، ولا تدعو عدما؟ انما تدعو الها عظيما قريبا مجيبا سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. وكل ده حرك فيه بقى الكوان كلها، فتجد نفسك تبكي بين يديه، تضرع اليه، تدعوه، ترجوه، تحبه، تخاف، ترهبه، تخشاه سبحانه وتعالى. وده أثر الإيمان بالأسماء والصفات. أثر الإيمان بالأسماء والصفات. فلذلك أمتع الناس وأسعد الناس لله هم أهل السنة والجماعة الذين يكونون في معتقدين على معتقد أهل السنة. قسم آخر قالوا نصفوه بالنفي ولا نصفوه بالإثبات، يعني أنهم يجوزون أن تسلب عن الله تعالى الصفات لكن لا تثبت، يعني لا نقول هو حي إنما نقول ليس بميت، ولا نقول عليم بل نقول ليس بجاهل وهكذا. قالوا لو أثبت له شيئا شبهته بالموجودات، لأنه على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة، فأنت لا تثبت له شيئا. وأما النفي هو عدم، مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي، وهو السميع البصير، وكان نبيهم عليما إثبات الصفات أكثر المثبت من الصفات أكثر. طب المنفي لا تأخذ سنة ولا هل تعلم له سميع ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، يبقى المثبت من الصفات أكثر من النافي بكثير. ثم القاعدة العقلية، هل كل الموجودات متشابهة؟ إحنا متشابهين، إحنا هم، إحنا بشر، هل إحنا متشابهين؟ هل تفكيرنا واحد؟ هل عقولنا واحد؟ هل نحن متشابهون في الجمال في الطول والقصر إلى آخر ذلك سبحان الله؟ فربنا عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته. قيل لهم إن الله قال عن نفسه سميع بصير، قالوا هذا من باب الإضافات، يعني كل حاجة رد عقلي، ردود عقلية محضة، معهمش ولا دليل، أجهل الناس بالشريعة، ردود عقلية. يقول لك ده من باب الإيه؟ الإضافات. يعني إيه؟ يعني نسبة السمع إليه، نسب السمع إليه، لا أنه متصل بالسمع، يعني هناك مخلوق يسمع، هناك مخلوق يسمع، أما هو سبحانه لا يسمع، نعوذ بالله. يعني شوف سيدنا إبراهيم لما دعا أباه قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هو ده يتقال اسمه إله؟ إله ما بيسمعش، إله ما بيشوفش، إله ما يقدرش يدفع عنك الضر ولا يجبرك النفس، اسمه إله. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فدل ذلك على أن الإله الحق يسمع ويبصر ويجلب النفع ويدفع الضر عن عباده سبحانه وتعالى. دول يقول لك لا، ده بيسمعش، ده السمع فمسموع، رب مخلوق ربنا جعله يسمع. كل ده بإيه؟ يا رب من شيء يقع في شر منه. فسميع يعني ليس له سمع لكن له مسموع. وجاء الطائفة الثانية قالوا هذه الأوصاف لمخلوقاته وليست له، أما هو فلو يثبت له صفات كلام عقل. وقسمه الثالث قالوا يثبت له الأسماء دون الصفات، اللي هم مين دول بقى؟ المعتزلة. وهؤلاء هم المعتزلة، أثبتوا أسماء الله، قالوا إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم، لكن قدير بلا قدرة، نعوذ بالله، سميع بلا سامع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة. والقسم الرابع قالوا نثبت له الأسماء حقيقة ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل وننكر الباقي، نثبت له سبع صفات فقط والباقي ننكره تحريفا لا تكذيبا، تحريفا لو كذب أكفر، إنما يحرف زي ما قلنا، لأنهم لو أنكروه تكذيبا كفروا، لكن ينكرونه تحريفا، وهو ما يدعون أنه تأويل، وقلنا أنه تأويل فاسد ولا يسمى تأويلا، إنما هذا إنكار، إنما هذا تحريف. هؤلاء هم الأشاعرة، أثبتوا لله سبع الصفات بس، قالوا دي الصفات دي دل عليها العقل، إيه مجموعة في قول حليم له الحياة والكلام والبصر، صفة الحياة، صفة الكلام، صفة البصر. سمع إرادة وعلم واقتدر. يبقى صفة السمع، صفة الإرادة، صفة العلم، صفة القدرة. دول سبع صفات. طب ويا عم بقية الصفات؟ قالوا فهذه الصفات تثبتها لأن العقل دل عليها، وبقية الصفات ما دل عليها العقل، فنثبت ما دل عليه العقل وننكر ما لم يدل عليه العقل. وهؤلاء هم الأشاعرة، آمنوا بالبعض وأنكروا البعض. ونقول لهم بالعقل، بالعقل أيضا، عقلكم هذا عقل فاسد، وهذا الذي أصلتموه بالعقل أصل فاسد. لماذا؟ لأنك إذا قلت في هذه، في هذه الصفات، الناس فتحة القلب، يعني ربنا له سمع حقيقي على ما يليق بكمال وجلاله، وله كلام حقيقي، فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، يتكلم سبحانه وتعالى ما شاء بما شاء، بكلام حقيقي يسمعه من يشاء سبحانه وتعالى. طيب نيجي لبقية الصفات الثانية، انت الصفات دي حرفتها ليه؟ تقول لي عشان العقل ما دلش عليه كده انا هشبه المخلوق الخالق بالمخلوق. قالوا لا، القاعده بتاعتك ما نخليها طرد جميع صفات ربنا. مثلا صفه اليد لله تعالى، انت قلت ربنا له كلام حقيقي ليس ككلامي، وإن كان بيقول بالكلام النفسي، يعني الله عز وجل الكلام له صفة الكلام صفة نفسية ليس لها حقيقة في الخارج، طبعا ده كلام ضلال مبين. فالله عز وجل له صفة الكلام ذاتا وفعلا، وهذا هو كلامه له حقيقة في الخارج، يتكلم بكلام حقيقي يسمعه من يشاء سبحانه وتعالى. وقلت له سمع يليق بكماله وجلاله، طب قل له يد يليق بكماله وجلاله لا تشبه كان المخلوقين، زي ما قلت له سمع يليق بكماله وجلاله لا يشبه كلام المخلوقين، طب ما تقول له يد تليق بكماله وجلاله ولا تشبه يد المخلوقين. يبقى الدليل كلامك، من كلامك هدينك، من فمك أدينك. عشان كده نقول دايما اهل البدع، دايما البدع لما يجيب لك دليل فكر فيه وترد عليه من خلال دليلك، اللي جابه هو نفسه رد عليه. الدليل العقلي بروحي، دليل العقلي اثبت بسبع صفات، انا امسك من نفس الدليل العقلي بتاعك وارد عليه. هقول لك زي ما انت قلت ان ربنا له سمع لا يشبه سمع المخلوقين، طب ما تقول له يد لا يشبه يد المخلوقين. اشمعنى هنا قلت كده وبقية صفات ربنا عملت كده وحرفت بقية صفات ربنا سبحانه وتعالى؟ والأشاعرة كما سيأتي إن شاء الله، الأشاعرة أبناء أبو الحسن الأشعري رحمه الله، وأبو الحسن الأشعري مر بثلاثة أطوار. الطور الأول كان معتزليا، الطور الثاني أثبت لله عز وجل سبع صفات توافق العقل والباقي حرف. الطور الثالث أنه صار يثبت من الصفات وينفي منها ما أثبته وما نفاه أهل السنة والجماعة. ثلاث أطوار مر بهم المعنى أبو الحسن الأشعري. ولذلك هو يحكي عن نفسه أنه في إحدى الليالي فكر فيما هو فيه من علم الكلام وفيه، ونظر في الأخبار وفي الآثار، ثم نام وسأل ربه أن يهديه وأن يوفقه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له عليك بسنتي، عليك بسنتي. فقام من نومه وقاس ما عنده من عقليات وما جاء من الآثار وأثبت. في النهاية خالص مكث في بيته مدة، ثم خرج بكتاب كتبه على الناس وعن منبر قال لهم ها أنا ذا أنخلع مما أعتقد. كما انخلع من ثوبي هذه وانقلعه. لك خلاص الكتب اعتقد كله خلاص فرد عليه. واعطاهم كتبا زي كتاب مقالات الاسلاميين وكتاب الاباده، وقال هذا هو المعتقد المصنف وهذا المعتقد الذي كتبه هو معتقد اهل السنه والجماعه، وانه على معتقد ابن احمد بن حنبل رحمه الله وغيره. لكن اخر طلب هي ابن المعتزله اللي يعمل اشعره، قاموا ساروا الامام الحسن الاشعري في اخر الدور الثالث ومسكوا في الدور الثاني، وما زالوا باقين الى يومنا هذا. فصاحب هذا الفكر سبحان الله تاب الى ربي واناب واعتقد معتقد السنه والجماعه، وما ابتدعوا لك انه تبرأ منهم. تبرأ منهم قال ما انا لا انخلع مما اعتقد كما انخلع من ثوبي هذا. انخلع منه تاب منه، ولكن اتبع على من؟ تبع على من امسك بهذا القول هذه المعتقدات واعتقدها. وقد نقل غير واحد توبه ابي الحسن الاشعري رحمه الله، زيد بن كثير رحمه الله، وكذا ايضا السبكي وغير واحد، والخطيب البغدادي وغير واحد ذكروا ذلك، كذلك الذهبي رحمه الله. يقول فهذه الأقسام التعطيل في الأسماء والصفات وكلها متفرعة من بدعة الجاهل، أول واحد عمل بدعة. ويقول صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة أعوذ بالله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أوعى أوعى ثم أوعى إنسان يأخذ ذنب يتحمله بنفسه أحسن من ذنب يعمل به غيره. إنسان يخلي باله في كل كلمة يقولها، في كل كلمة بيكتبها، خلي باله أوعى تعمل شيء إلا بدليل. في باب العبادة بدليل، ممكن يجي حد إذا كنت رأس إذا سنة إذا كنت رأسا ويقلده كالناس، فعند ذلك سيقلبونك فتحمل وزرهم. إنما يتكلم الإنسان بالدليل. يقول فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر رأيتم عجب العجاب الذي تقولون كيف تفوه عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره. فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يره، فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها، والعياذ بالله. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمر، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن الأمر خطير، والشيطان يدخل على ابن آدم من كل صوب ومن كل وجه، ويشكك في عقيدتي وفي ديني وفي كتاب الله وسنة رسوله. فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية، ولكن ولله الحمد ارتدع أحد بدعة إلا قيض الله له بمقي وكرمه من يبين هذه البدعة ويضحضها الحق. وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر والقرآن، وكذا أيضا السنة من الوحي وإنا له لحافظون. هذا من حفظ الله لهذا الذكر، وهذا أيضا مقتضى حكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والرسالة لابد أن تبقى في الأرض، وإذا لكان للناس حج على الله، وإذا كانت الرسالة لابد أن تبقى في الأرض، لازم أن يقيد الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة من يبينها ويكشف عورها، وهذا هو الحاصل. ولهذا أقول لكم دائما احرصوا على العلم، لأننا في هذا البلد في مستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة فيوشك أن يحل بنا ما حل في غيرنا من البلاد الإسلامية. وهذا البلد الآن هو الذي يركز عليه أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم من أجل أن يضلوا أهلها. فلذلك تسلحوا بالعلم حتى تكونوا على بينة من أمر دينكم، وحتى تكون جاهلين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه وتعالى. أنا أتكلم عن السعودية، الشيخ العلامة عثمان السعودي رحمه الله كان السعودي، ولا شك أننا في بلادنا وفي غير بلاد المسلمين نحتاج إلى العلم. لن تستطيع أن تجاهد المنافقين بلسانك وبقلمك إلا بالعلم، إلا بالعلم. فالمنافق يلقي شبهات كثيرة جدا، كيف ترد عليها؟ هذا العلم. لذلك اصبروا أيها الإخوة، حتى وإن كان هذا العلم فيه بعض الصعوبة، نحن نحاول نسهل قدر الإمكان، حتى وإن وجدت الصعوبة فلا ترجع، إنما اصبر بعزيمة قوية وبالهمة العالية والمراجعة ودوام النظر والتكرار محاولة الفهم مرة بعد مرة مع الصدق من قلبك والإخلاص في نيتك، فالله تعالى ييسر لك. إمام الكسائي، الكسائي ده صاحب قراءة، الكسائي وإمام في النحو، أراد مرة أن يتعلم علم النحو، فقرأ فتح كتاب سيدوي لم يفهم شيئا فأغلق الكتاب يأس. هو جالس وجد نملة تحمل حملا ثقيلا أضعافا مضاعفة من حجمها، وتحاول تطلع، كل ما تطلع يقع الحمل، تنزل تجيب وتشيل تطلع بتاني، يقع الحمل تنزل تجيب وتشيل تطلع بتاني، وهكذا إلى أن نجحت في النهاية. فتعلم الكسائي من النملة، فأنفتح الكتاب تاني وقعد يصادر إلى أن صار عالما إماما النحو. هو العلم كده، مش أول ما حد تقف قدامك تجري اهرب، وبعدين ستعيش أسير الجهل بقية حياتك، وبعدين لما تيجي تبص تلاقي شاب طلع وتعلم الحاجات دي وصبر عليها، وتيجي تقول ده أنا بقالي 50 سنة ملتزم والعيال قدمتموها عليهم والعيال خليتهم كذا وكذا وكذا. ده 50 سنة بس ما اتعلمتش، 50 سنة ما صبرتش على علم، 50 سنة مع أول أقرأ، مع أول بس حاجة صعبة كده انتساب الكتاب وقفه. إنما الشاب ده صبر. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. جاء ابن عباس وهو صغير إلى فتى من الأنصار، قال: هيا بنا نطلب العلم. وأصحابه صلى الله عليه وسلم كثر، قال: ويحك يا ابن عباس، أين أنت من أبي بكر وعمر وأصحابه موجودين؟ فابن عباس لم يسمع لهذا الفتى وذهب إلى علة، أخذ علم عمر وعلم علي وعلم زيد بن ثابت رضي الله عنه وصبر على ذلك. ما هو الكبير الكبير ده إيه؟ هيموت. طب مين يحمل الحمل؟ والصغير؟ الأجيال بتتواصل قدام. هو الكبير يبقى الكبير، ولا فيه مرض وفي موت وفيه وفيه وفيه وفيه. ابن عباس بعد فترة من الزمن بقت الناس تحضره تلتف حواليه، الأنصار راح قدوا في السن شافوا كده بس من بعيد، قال: هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى كان أعقل مني. راح يطلب العلم، ما بصش للي بيثبطه ولا بيقول له انت مين وهتاخد ايه وتتعلم ايه. قال: هذا الفتى كان أعقل مني. نحن في عصر الآن يا إخوة ده في دلوقتي إلحاد، ده في إلحاد بينتشر، وفي شبهات تلقى في العقيدة وتلقى في العبادة وتلقى في وجه الشريعة وتطبيق الشريعة. كيف سترد على هؤلاء؟ كيف سترد هذه السهام التي تصدر كل وقت إلى هذا الدين العظيم؟ كيف بالعلم؟ اصبح الذهن، تعلم واحفظ وقيد وراجع هذه المكتوبات المقيدات، وراجع واحفظ واصبر على طلب العلم، ومع الصدق والإخلاص سيعطيك الله عز وجل. مرادك اللهم صل على محمد وابتدع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين. اللي يضع عندي ولا لا شوف زي ما بيقول كده الرسول صلى الله عليه وسلم مات. طيب في رسول بعد هذا الرسول؟ ما فيش رسول. طيب مين بقى يبلغ الأجيال؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يجي جيل ربنا سبحانه وتعالى يصطفي من الجيل ده عدوله يحملون هذا العلم. يقول وكل هذه البدع انتشرت بعض الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يبحثون في هذه الأمور لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة، والفطرة السليمة سليمة. لكن أدى هؤلاء المبتدعون فابتدعوا في دين الله تعالى، ابتدعوا إما لقلة علمهم أو لقصور فهمهم أو لسوء قصدهم، فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوها. ولكن كما قلنا إن الله تعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ما من بدعة خرجت إلا قيض الله لها من يضحبها ويعينها. والدراسة دي أيها الأخوة كما ترون حميد كان يقول الجهمية ويقول عبد بين كل ده دليل بيضعنا أمام حقيقة واضحة كسطوع الشمس في نهار في الظهيرة. إيه الحقيقة؟ إن كان الإسلام صغير. الصحابة رضي الله عنهم تعبدوا لله بهذا الدين، مفيش حاجة خزارت، مفيش حاجة دخلت في الدين كده غلط منه. الغلط ده ظهر بعد كده 28 كنت بعد في صراحة تلاقيها الكثير، فبدأ يحدث التمييز. ايه اللي بين الفرق دي كلها؟ السنة والجماعة. لذلك هنيجي نشوف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقدمة بتاعته يقول أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وما كان في أيام الصحابة حاجة اسمها أهل السنة والجماعة؟ طب ظهر ليه أهل السنة والجماعة وظهر ليه مصطلح السلف والسلفية ليه؟ عشان الفرق الضالة دي طلعوا يضلون في العقيدة. يبقى لابد أن الفرقة الناجية اللي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا واحدة قالوا ما هي؟ قال ما علي أنهم وأصحابنا إيه؟ المنصورة لا تزال تغفل من أمة الحق الظاهرين منصورين، يعني لا يبروا من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم رضاهم كذلك. فلا بد يتميزوا عن الناس دي، ناس ضالت الخوارج والمرجئة والقدرية وكل دول ضال. يبقى لازم في تمييز في فرقة تميز الإسلام. طب ما هو الإسلام هو الدين، هو احنا هنتخذ مسمى غير مسمى الإسلام؟ لا، إنما المسمى ده ليه ظهر؟ عشان التمييز. ليه أهل السنة والجماعة؟ مش كلنا مسلمين؟ مصطلح تمييزي، مصطلح تمييزي عن الفرق المبتدعة اللي ظهرت، الخوارج والمرجئة والقدرية والناس دي كلها مصطلح تمييزي. طب ليه الدعوة السلفية؟ دعوة سلفية ده مصطلح تمييزي عن الدعوات الأخرى. هناك دعوات لصوفية وهناك دعوات إلى مصادمات واستخدام العنف والعنف والمواجهة المسلحة للتغيير، وهناك من يبتدع في دين الله عز وجل ويستخدم العقل إلى آخر ذلك. طب أنت هتعمل إيه؟ أنه إسلام بقى؟ أنه إسلام اللي إحنا ننجو بيه؟ الإسلام اللي هو كان عليه السلف الصالح. فلذلك الدعوة السلفية مصطلح تمييزي ندعو الناس إلى فهم الإسلام والالتزام به كما فهمه والتزم به سلفنا الصالح والصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا والقرون الخيرية الذين جاءوا من بعدهم. مصطلح تمييزي ندعو إلى إيه بالظبط؟ أنه الإسلام. لذلك إحنا بناخد كتاب زي ده اسمه درس منهجي. اسمه درس منهجي يعني كتاب منهج في معتقد أهل السنة والجماعة. فأنا بديهولك وميزتك المعتقد وبقول لك إذا بدي أقول لك الفرقة دي قالت كده والفرقة دي قالت كده، أهل السنة والجماعة قالوا كده. خلي بالك هذا معتقد أهل السنة والجماعة، هذا المعتقد الذي يجعله في قلبك، هذا المعتقد الذي يستربط عليه قلبك. يبقى هنا تمييزي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأننا كما ذكرنا كل يقول أنا كتاب السنة. الصوفي اللي بيدعو للبدع صراحة وزيادة الأضرحة وروح لفوا عند الضريح ويدعو الضريح ويتقرب له ويقول له لك أكتب السنة. والتاني اللي بيكفر المسلمين وبيستحل دماءهم وغير ذلك يقول لك أنا أكتب السنة برضه وهيجيب لك أدلة أكتب السنة وهيجيب لك كلام أهل العلم، ولكن قصور في الفهم، قصور في الفهم إلى آخر ذلك ومع هوى ده وده هيقول لك وده هيقول لك وده هيقول لك. لكن ايه؟ انما فين بقى الاسلام الخالص على الشوك؟ بدليل، بالدليل الذي يدعو الله عز وجل. والتجمع كما قال الله تعالى وتعاون عن البر والتقوى، قال وقال الله تعالى في نرويه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في نرويه عن ربه تعالى قال الله عز وجل وجبت محبتي الذين يتناصرون من اجلي، يعني ينصر بعضهم بعضا من اجل الله من اجل الحق ومن اجل نشر الدعوه الى الله تبارك وتعالى. نتعاون على البر والتقوى. نحن لا ليس عندنا في ديننا كهنوت وليس عندنا تقديس للاشخاص، انما عندنا دليل نتبعه. لا معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، مش معصوم الا كتاب السنه بس. اما اي واحد فيؤخذ من قوله يترك الا النبي صلى الله عليه وسلم مع التزام الادب مع العلماء ان كان عالما مجتهدا فله اجر الاجتهاد وخطاه مغفور له، ان كان عالما مجتهدا مصيبه له اجران اجر الاجتهاد واجر